عليكم السلام ورحمة الله. زكاة المشاريع التجارية تختلف بأنواعها، إن كان صناعيا تجاريا زراعيا بحسب حاله، والنسبة 2.5% من الأرباح، أو تقريبا من الأرباح بعد أن تخصم التكاليف وما إلى ذلك. ورأس المال لا يتعرض له، الأصول لا يتعرض لها، إنما الزكاة على هذا المال أو جملة المبيعات، فهي 2.5%. إذا رفعوها إلى 10% وأرادوا زيادة صدقة فهذا يرجع إليهم، لكن ينبغي أن تنمو الزكاة. هذا يرجع إليكم أنتم، إن قلتوا هذه 10% نريدها زكاة وصدقة فدخلت فيها الزكاة، ما دام صدقة تنون صدقة تطوع، لأن صدقة التطوع قد تعطيها من لا يستحق الزكاة، تعطيها من لا يستحق الزكاة، قد تبني بها مدارس مستشفيات شيء من هذا القبيل، هدايا، كل هذا داخل في مسمى الصدقة. أما الزكاة فلها من شرعت لهم من الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل إلى آخره. لا أنت ممكن تحتسب، لكن افرز، يعني ينبغي أن ما يخص الزكاة تتأكد من وصوله إلى أصحابه. طيب اي نعم، الذي أخرجته، لا إذا فرضنا أن مليون، لا الزكاة على المليون، على المليون اي نعم. لا لا، ترمي من وكل يرمي في نفس الموقف، يرمي أولا عن نفسه ثم عن موكله، والثانية هكذا وهكذا. هذه مسألة يعني الوقت الآن لا يساعدنا على قضية هل المقتول يموت بأجله أو، ففيها خلاف بين أهل العلم والكلام فيها يطول، ولكن لا شك أنه بالأجل، وهناك أيضا سبب، هناك أسباب، فلعله يتيسر لنا مرة ثانية. من حج عن غيره هل له الأجر؟ إن كان تطوعا من غير أن يأخذ شيء فإن شاء الله كذلك، ورد في الأثر، ورد من حج عن غيره فله مثل أجره إذا كان تطوع وتبرع، أما إذا كان أخذ مقابل فأجره في هذا الذي أخذ. نعم، أعطوه يعني، قالوا حج عن فلان ب1000 ريال، 3000، وهذا كثير في الناس، هذا كثير، وأنصح بعدم ذلك، لأن كل إنسان يأخذ عن الناس ويحج عنهم بفلوس هذا ما يصلح. العبادات مبناها على التبرع وعدم الأخير. قلت لك لابد المشاريع التجارية تحتاج إلى تحقق، ما أستطيع عن اللي. لابد تعرف ميزانية المشروع حتى تقرر الزكاة عليه. لا، إذا كان رأس ماله 50,000، 50,000 متمثلة بأشياء، سيارات ونقدية وأصول، فهذه ما كلها عليها زكاة، وحسب نوع التجارة، حسب، قد يعطونه شيء من هذا القبيل، قد يعطيها التذكرة، يعطيه أجرة الفندق، يعطيها النفقة كلها، هذا ما دام أعطي النفقة، إذا كان اقتصر على النفقة والله أعلم بنيته، يعني مشتاق إلى البيت، مشتاق إلى المشاعر، ويعلم الله لا يريد من هذا المبلغ ولا درهم واحد، فهذا من أهل العلم يقول هو على خير إن شاء الله، حتى لو زاد شيء أعاده إلى صاحبه، فمثل هذا يقولون لا حرج عليه إن شاء الله. أذن المؤذن.